السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند باب التعزير. يجب التعزير على كل مكلف نص عليه كالحد. وقال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، ويجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير ده من الإمام، التعزير لا يكون إلا من إمام، إمام ولي أمر أو ولي بيت أو حاكم أو قيم. قيم يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، واتيان المرأة في المرأة، وسرقة ما لا قطع فيه، والجناية بما لا يوجب القصاص، كل ما ليس فيه حد وكان معصية يجب فيه التعزير. روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق يا خبيث، قال: هن فواحش فيهن التعزير وليس فيهن حد. شتيمة. والتعزير من حقوق الله تعالى، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، الحاكم هو اللي بيعمل، شرع للتعزير. فالإمام إقامته إذا رأى، وله تركه إذا جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم. روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما دام تاب ممكن الإمام يعفو عنه، إلا إذا شتم الولد والده، فلا يعذر إلا بمطالبة والده، ولا يعذر الوالد بحقوق ولده، من قوله: أنت ومالك لأبيك. ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. حديث صحيح، قدر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيه اجتهاد الحاكم. ويكون التعزير أيضا بالحبس، ممكن يكون بالحبس، يعني مش بالضرب، يحبسه. والصفع الضرب بباطن اليد على القفا أو الظهر، مش على الوجه، على الوجه ماشي. الصفع يكون على القفا، ينضرب على القفا. التوبيخ ده برضه ممكن يكون تعزير. العزل عن الولاية ممكن يكون تعزير. وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم، لأنه صلى الله عليه وسلم حبس الرجل في تهمة ثم خلى عنه، إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعذر ب100 صوت إلا صوت، لما روى سعيد بن المسيب عن عمر: في أمة بين رجلين وطأها أحدهما يجلد الحد إلا صوت، عشان لا يبلغ مبلغ الحد. وفي ده في التكميل قال: صح عن سعيد بن المسيب وليس عن عمر. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعذر ب20 مع الحد، لما روى أحمد أن علي رضي الله عنه أتى بالنجاشي فشرب خمرا في رمضان فجلده الحد 20 صوتا لفطره في رمضان. واحد اسمه النجاشي شرب خمرا في رمضان فجلده الحد، حد شرب الخمر 80 جلدة، وبعدين 20 صوت لفطره في رمضان. ولا بأس بتسويد وجهه، من يستحق التعزير كنوع من الإذلال يعني. والمناداة عليه بذنبه، قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمر: يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه، عشان يتفضح محدش يقبل شهادته تاني. ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله، طبعا حلق اللحية حرام بالإجماع. بالنسبة لأخذ المال بقى، في خلاف بين العلماء في أخذ المال في التعزير ينفع ولا لا، والراجح إنه ينفع، ده كلام شيخ الإسلام تيمية ابن القيم خلافا للجمهور، ينفع. ولكن التعزير في بيت المال، يعني ناخد الفلوس ديت نعذره وندفعها لبيت المال أو في مصالح المسلمين. طب فرضنا التعزير دي معناها ان احنا هنعذره وناخد فلوسه ونديها للمظلوم، لا ده بقى مش تعزير، ده صلح. يبقى في فرق بين الصلح والتعزير، ان التعزير يكون في بيت المال عام للمسلمين، لان التعزير ليس من حقوق احد انما هي حقوق الله، انما الصلح من حق البشر فياخد الفلوس. فهنشوف المساله دي ينفع فيها صلح ولا لا. ويحرم حلق لحيته واخذ ماله وقطع طرفه، لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك. بيقول شيخ الإسلام تيمية في السياسة الشرعية: المعاصي التي ليس لها حد شرعي يرجع التعزير فيها لاجتهاد القاضي وليس لأقل حد وأعلاه لا يبلغ به الحد وقول أكثر أهل العلم. ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل ويعذر ويعذر فاعله. قال في الكافي ولا حد فيه لأنه لا علاج فيه، فإن خشي الزنا أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة انتهى، يعني إن لم يقدر على نكاح. قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به. الفتيان اللي هم العبيد اللي ما عندهمش قدرة مالية إن هم يتزوجوا ويخافوا على أنفسهم الوقوع في الزنا، لأن الزنا في العبيد أسهل من غير العبيد، فكانوا يعني يقولون لهم يعني إيه يستغنوا به عن النكاح، وهذا حالة خاصة وليست عامة للشباب، لأن الشباب ساعات بيتمسك بذلك وحرام عليه. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا عدو الله يا شارب الخمر يا مخنث يا قرنان يا قواد يا ديوث. قال إبراهيم الحربي الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته، ليس له غيرة على امرأته، يعني يدخله مش لازم يزنوا به، يعني مش زنا، إنما يدخلهم يعني يرضى بالاختلاط. وقال ثعلب القرنان لم أره في كلام العرب ومعناه عند العامة مثل الديوث، والقواد عند العامة السمسار في الزنا، وعند شيخ تقي الدين أن قوله يا علق تعريض، ودليل ذلك ما تقدم عن علي، ولأن ذلك معصية. ويعذر من قال ذمية حج لما فيه من تشبيههم من قصد الكنائس ببيت الله عز وجل، أو لعنه بغير موجب لأنه ليس له ذلك إلا إن صدر منه ما يقتضي. ده باب التعزير. في نقطة مهمة بس إحنا لازم نفهمها، الفرق بين التعزير والصلح، إن اللي هو التعزير بالمال الصلح ماشي، لأن في بعض الناس قالوا لو واحد اتأخر ناخد غرامة التأخير تعزيرا ليه. ماشي ناخد غرامة التأخير تعزيرا ليه، ولكن لا يأخذها من له مال، إنما يأخذها بيت المال تنفق في مصارف المسلمين. إنما لو خدناه التعزير ده واديناه لصاحب المال يبقى كده ربا، لأن ده صلح على شيء ربوي. باب القطع في السرقة أجمعوا عليه، على إن القطع في السرقة ده فيه إجماع، بقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعن عائشة مرفوعا تقطع اليد في ربع دينار صاعد، يجب بثمانية شروط. طبعا الشروط دي حفظ، السرقة ده أول شرط، يعني قطع اليد تجب في ثمانية شروط، هي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة، لكن يقطع جاحد الوديعة أو جاحد العارية. السرقة تعرفها إيه؟ السرقة هو أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه، يبقى لو أخذ مال نفسه ما يبقاش سرقة، ولكن تخش في مسألة بيسموها الظفر، والظفر لا يجوز إلا في الحقوق الظاهرة كنفقة الزوج لزوجته ونفقة الأب لأبنائه ماشي، أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء خلسة فلا قطع على منتهب، ده أخذ المال على وجه الغنيمة، المنتهب ده نهبة أنه يأخذها غنيمة، الحديث ليس على المنتهب قط. ومختطف الذي يختلس الشيء ويمر به، وغاصب وخائن في وديعة، ليس على الخائن والمختلس قطع، وديعة اديته فلوس خان فيها خد منها ورجع تاني، لكن يقطع جاحد العارية، لحديث كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. يعني إيه؟ تروح تقول لواحد عندكم حلة أطبخ فيها، فدي له حل وعايز تطنش عليها أسبوع اتنين، أجي أطلب منها الحلة تقول لي أنا رجعتها أو ما خدتش حاجة، وهكذا. ده جاحد الوديعة يقطع. قال الإمام أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، وعنه لا قطع عليه، الراجح الأول قدمه في الكافي والمقنع أنه خائن فليقطع للخبر كجاحد الوديعة، ده اختيار بعض الحنابلة. تاني شرط كون السارق مكلف مختار مش مكره، عالم بأن ما سرقه يساوي نصابا، فلو فرضنا سرق حاجة هو فاكر إنها أقل من النصاب فاش قطع ماشي، فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه، بيسرق منديل، هو عايز المنديل، بيفتح لقى جواه ذهب، قال والله انا ما اعرف، لو اعرف ان في ذهب ما كنتش سرقته. ففي الحاله دي شبهه، كون المسروق مالا ده ثالث شرط، لان القطع شرع لصيانه الاموال فلا يجب في غيرها، فان سرق حرا صغيرا فلا قطع لانه ليس بمال، مش سرقه. وعنه يقطع الاول ان هو لازم يبقى. لكن لا قطع بسرقه الماء، لان الماء مش مال، ولا باناء فيه خمر او ماء، ولا بسرقه مصحف، ولا بما عليه من حلي، لانه تابع لما لا قطع فيه، مصحف عليه حلي فسرقه ده ما فيهوش قطع، ولكن لو قصد الحلي هيبقى في قطع. ولا بكتب بدعه وتصاوير، ولا بآله لهو، الحاجات دي مش مال، ولا بصليب او صنم. الرابع كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم او ربع دينار، ربع دينار او 3 دراهم. الصحيح ربع دينار، يعني كان زمان 3 دراهم بيساوي ربع دينار، انما احنا دلوقتي هنقيمها بربع دينار. الدينار 4.25 جرام ذهب، يعني تقريبا بجرام ذهب. فلا قطع بسرقه ما دون ذلك، حديث لا تقطع اليد الا في ربع دينار صاعدا. الحديث اللي ورد فيه 3 دراهم يرد الى ان ال3 دراهم كانوا يساوي ربع دينار. واما حديث ابي هريره لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضه فتقطع يده، يحمل على حبل يساوي ذلك او بيضه تساوي ذلك، ويحتمل ان يرد بها بيضه السلاح، ويحتمل انه يسرق الحبل فيتمادى فيسرق اكبر، يعني فيها احتمالات، او ما يساوي احدهما. قطع يد السارق، قطع ان عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنوسا، البرنوسا قلنسوة طويله كانت النساء تلبسها، ثمنه 3 دراهم. وتعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز، قيمته ما ممكن يكون ربع دينار ورخص، بس احنا هنشوف بقى يوم ما سرقه كان كام. الخامس إخراجه من حرز، لازم يبقى حرز قول الجمهور يعني. فلو سرق من غير حرز فلا قطع، وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، يعني احنا هنقول الحرز ده ايه بقى على حسب العادة. فهو بيقول نعل رجل حرز، لان هو هيشيله فين يعني، هو حط في رجل، وعمامه على راس حرز، ونوم على متاع او رداء حرز، لان صفوان بن اميه نام في المسجد وتوسد رداءه فاخذ من تحت راسه، فاخذ من تحت، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع سارقه. حرز الكفن كونه على الميت، ويختلف الحرز باختلاف البلدان والسلاطين، لخفاء السارق في البلد الكبير لسعة أقطار أكثر من خفائه في البلد الصغير، يختلف من خلاف البلد يعني. لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، عصابة يعني، وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو توطأ. ممكن بقى هنا شوية حرامية يقولوا إيه، أنا هكسر الحرز وإنت إيه تسرقه، يبقى كده الاثنين مش هيتقطعوا، بس مش معنى كده ان ما عليهمش عقوبه، عليهم عقوبه ثانيه. 6 انتفاء الشبهه، فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجته، يعني ده فيها ايه شبهه، لا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال الاخر. رواه سعيد شربين لم اقف عليه، ورواه عبد الرزاق عن الشعبي، ولا يقطع العبد بسرقه من مال سيده، ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر، ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك. قال عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق، ليس على من سرق من بيت المال قطع. وأن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال مال الله سرق بعضه بعض. ده طبعا كل أحاديث ضعيفة، ولكن دي ممكن تكون شبهة، ممكن نقول له أنت سرقت ليه، يقول والله أنا ده لي حق فيه وباخد فلوس كده يعني، بس يعذر وممكن يحبس ويلزم طبعا بيرجع. 7 شرط ثبوتها، ثبوت السرقة، إما بشهادة عدلين ويصفانها، اللي هيشهد يوصف السرقة بالضبط، وكل واحد يوصف مش قدام التاني، حتى لو حصل في خلاف نقدر نميز بينهم. ولا تسمع قبل الدعوة، لا تسمع الشهادة قبل الدعوة، يعني الدعوة السرقة من المسروق منه راح ادعى ان فلان سرق، يبقى كده نسمع الشهود. انما لو فرضنا جه شهود قالوا احنا شفنا فلان بيسرق من فلان، دي ليست بدعوة، لسه الدعوة معاه. ولو اتسمع القاضي ليه يعيد السماع تاني، يعيد الشهود تاني بعد الدعوة، او باقرار، يعني ثبوتها، الثبوت اما بشهادة عدلين او اقرار مرتين. والفقه، في الفقه الحنابلة بيقولوا ان الاقرار يكون بعدد الشهادة، يعني في الزنا 4، في السرقة 2، لأن الإقرار مرة يقوم مقام شاهد ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب السرقة قطع مع فق بعض شروط. يقول أصح سرقها إزاي؟ لأن ممكن تكون إيه؟ ليست في حرز. أن علي رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت، فطرده، ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت، فأمر به أن يقطع، يعني شاهد مرتين، ولا يرجع حتى يقطع. ولا بأس بتلقينه الإنكار. لحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أتي بلص قد اعترف، فقال خالك سرق؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين قال بلى، فأمر به فقتل. ثامن، مطالبة المسروق منه بماله. لا، المطالبة بقى، لأن ده حق بشر. الحدود إما نوعين، حق آدمي كالسرقة والقذف، وحق بشر، وحق الله كالزنا. ولا قطع عام مجاعة غلاء، لأن دي شبهة. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى، دي بقى صفة القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي. ليه؟ عشان تحسمه ما يموتش، ينزف ويموت. ويسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. تتعلق ليه بقى؟ عشان نعرف، الناس تعرف إن هذا الرجل قطعت يده في سرقة. حديث ضعيف برضو اللي ورد في ذلك، ولكن في حديث حسن فعل ذلك عليه. فإن عاد قطعت رجله اليسرى قياسا على القطع في المحرمة. ليه بقى؟ هنا في رحمة وحكمة. لو قطعت إيده التانية يبقى إحنا كده وقفنا معاشه، مش عارف ياكل ويشرب، مش عارف يفتح، يبقى كال، يبقى عالة على الناس. هنقطع رجله اليسرى، طب ما قطعناش اليمنى ليه؟ لأن عشان يعرف يمشي، لأن رجله اليسرى. طبعا احنا صفة القطع من مفصل الكعب بترك العقب عشان يعرف يدوس عليه، اكيد احنا ما عجزناهوش عجز كامل. ويقدر حتى لو مسك عكاز يعرف بإيده الشمال يمسك العكاز. فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. يبقى أول مرة يقطع إيده، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب بترك عقبه، فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى يموت، ياخد مؤبد بقى أو يتوب. المؤبد 25 سنة، لا هنا المؤبد يموت في السجن، أو يتوب يقول لنا خلاص أنا تبت. لأن عمر رضي الله عنه أتي برجل أقطع الزند والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال عليه إنما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها. لو اتقطعت رجله التانية مش عارف يمشي، لو اتقطعت إيده مش عارف يأكل. إما أن تعذره، وإما أن تستودعه السجن، تستودعه السجن. ويجتمع القطع والضمان، طبعا هو ضمان ما سرقه، هيدفع كل اللي سرقه هيندفع، فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. باب حد قطاع الطريق. هم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة، دول قطاع الطريق يعني. الملتزمون بأحكام الإسلام يعني، مش حربي مثلا، حربي مش قطع طريق، الحربي مهدور دمه. الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين. والحرز يعتبر ثبوته ببينة كالسرقة، والحرز بأن يأخذه من يد مستحقه، والنصاب قياسا على القطع في السرقة. ولهم 4 أحكام. دي شروطه، إن يخرجون على الناس فيأخذوا أموالهم مجاهرة، ده أول شرط. بس بعد ثبوته الحرز والنصاب زي السرقة بالظبط. أحكامهم إيه بقى؟ أول حاجة إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم قتلهم جميعا. يبقى أول حاجة القتل، وإن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا حتى يشتهروا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف في آن واحد، قطع الإيد والرجل مع بعض في آن واحد فلا ينتظر. وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، ممكن يتسجنوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 4 أحكام. يبقى هو قطع الطريق ده اللي هو الذي يخيف الناس درجات، منهم واحد طلع خاف الناس، أخاف الناس زي البلطجية كده يخوفوا الناس ويرهبوهم ولا يسرقون ولا يقتلون، دول ينفهم يتحبس، دي أقل درجة. ثاني درجة يأخذون أموال الناس ولا يقتلوهم، فدول تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف زي السارق بالظبط، تقطع إيده ورجله كأنه سرق مرتين. الثالث أن يقتلوا فقط ولا يسرقوا، فدول يقتلوا لأن القتل قصاده قتل، قتل عمد قصاص. رابع حاجة بقى اللي هي أشدهم، قتلوا وسرقوا، قتلوهم وخدوا الفلوس اللي معاهم، دول يقتلوا ويصلبوا حتى يشتهر أمرهم ويرتدع الناس، أقصى حاجة إن هو يقتلهم ويأخذ النار إلا أن يتوبوا. قال ابن عباس وأكثر المفسرين نزل في قطاع الطريق للمسلمين، وقال أنس نزل في العرانيين الذين استاقوا إبل الصدقة. ماشي، فيها كلام كتير بقى في أقوال أهل العلم، ده ملخص لنا. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين، حقوق الله خلاص هو كده مش هيطالب بحاجة إلا إن المقتول يطلب القصاص أو المسروق منه يطلب القطع، بقت حدود. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل الأسهل. ده بقى بعد حكم قطاع الطريق حكم تاني، حكم الصائل. صائل قطع الطريق ده صائل، واحد جاي عايز يقتلني، فبيقول من أريد بأذى من نفسه في نفسه أو في ماله أو في حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. هنا بقى قتله يعني يجوز له قتله، يجوز له قتله، بس هل يلزمه قتله؟ ماشي، لا. جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تطعه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وفي لفظ أنه قال له أولا أنشده الله، أنشده الله يعني إيه؟ ذكره، فإن أبى قاتله، من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وهل يلزمه الدفع؟ يعني هل يلزمه دفع ذلك؟ هل يلزمه أن يقاتله؟ فيها روايتين. قال ابن سيرين ما أعلم أحدا ترك قطار الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن. واحد جبان، واحد قال طب يا عم ياخد فلوسي ويسيبني حي، فلا يلزمه الدفع. أما الحريم يجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا أريدت بفاحشة أو قتل، لأنه يؤدي بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسع إضاعة الحقين. طب إن تيقن قتله لا يلزم، لا يجب عليه ذلك، لأن إحنا كده بن إيه بن بنشوف حاجتين، يا زنا يا قتل، والأخف هو الزنا فيدفع الأخف بالأقوى. وحريم غيره برضه مش لازم حريمه بقى، حريم المسلمين، لئلا تذهب الأنفس تستباح الحرم ويسقط وجوب الدفع بقياسه من فائدته. هنا بقى يسقط وجوب الدفع بقياسه من فائدته. جم 10 معاهم أسلحة رشاشة، قالوا له تسلم نفسك يا نقتلك أنت وامرأتك. فهنا يسقط وجوب الدفع، سقط وجوب الدفع. كره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا لأنه لا يدري ما يكون، وظاهر كلام الأصحاب خلافه وهو أظهر. يعني الإمام أحمد قال لو لقيته صراخ واحدة بالليل ولا تدري من يكون لتخرج، لكن الحنابلة قالوا لا تخرج لعله لما يخرج الناس يندفع. ظاهر كلام الأصحاب خلاف وهو أظهر. قالوا في الفروع لقول أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت، فطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، أول ما سمع صوت خد فرس أبو طلحة مش فرسه، وعري يعني ما عليهوش البردعة، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء مسرعا إلى هذا الصوت وقال: لم تراعوا لم تراعوا، يعني مش حاجة. وكذا في غير الفتنة عن نفسه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ونفس غيره وماله. لكذا يجب الدفع في غير فتنة، إنما لو في فتنة لا يجب الدفع. وكذلك عن نفسه نفس غيره ومال غيره، يعني ده حماية للمسلمين. وأطلق شيخ الإسلام لزومه عن مال غيره، وقال: في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم، هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقوة ولا دية ولا كفارة. وحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا مال نفسي، يعني لا يجب عليه الدفع عن مال نفسه، لأنه ممكن يبيعها خدها، ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك، حفظ مال نفسه يعني من الضياع والهلاك. طيب نقف هنا ونحفظ.